فيها من يفسد فيها ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال وكلا منا وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.